وارحمني وارحمني دارير العين ربي بالهادي الله اصلح لي عبدي خفف احزاني ما يطيق البيت وارحمني كرير العين حلاتي الوادي الله الله وادي بني راشد يا خير حلاني تضرحوني فيم وارحمني كرير العين ربي بالهادي الله اصلح لي عبدي خفف احزاني احزاني يطيق البيت وارحمني كرير العين حبكم زادي الله يا الله ضغى والصحب خلاني قرة العين وارحمني كرير ما يطيق البيت وارحمني كرير العين كم لي وانا نادي الله نظر علي مسكين حكي جمالي بايشوف الزين وارحمني قرير العين ربي بالهادي الله اصلح لي عبدي عبدك خفف احزاني ما يطيق البيت وارحمني كرير العين اجمل اعيادي الله لا شفتي طه طه اوجد باحساني ما تنام العين وارحمني كرير العين ربي بالهادي الله اصلح لي عبدي عليك خفف احزاني ما يطيق البيت وارحمني كرير العين شلي يا حادي الله اسجع بوصفه وصفه نسنس على داني شلي لي